بسم الله الرحمن الرحيم. أمتنا يجتاحها الصليبيون واليهود. إنها راية الصليب وغايتها تحطيم ونهب أمة حبيبة. أن الاستعداد الحالي للهجوم على العراق ما هو إلا في سلسلة الاعتداءات المعدة. يبدو أن الوقت المناسب للتحطيم قد حان. في ليس سحابة صيف عابرة تمهيد المنطقة بعد التحطيم لقيام ما يسمى بدولة إسرائيل الكبرى. إنما يجري لأهلنا في فلسطين ما هو إلا نموذج يراد تكراره في سائر المنطقة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. النفير أمريكا في غيها سابرة وطغيانها هاذرة. أمريكا مصاعرة خدها للناس تمشي في الأرض مرحا. طاغوت العصر لا تبالي بأحد. أم الجاهلية وتظن أن لا سبيل إليها. والحياة السفلية ليزعم زعيمهم الأحمق المطاع أننا نحسدهم على طريقة حياتهم. بل جهاد في سبيل الله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. النفير حسم الصراع مع الأعداء إنما يكون بالقتل والقتال. لا يعظمن عليكم وجه أمريكا وجيشها فقد ضربناهم والله مرارا وهزموا تكرارا وإنهم أجبن قوم عند اللقاء. كي تقود جموع الإخبار وصديعا في كل قرن إهداف الأمريكيين واليهود بالقتل في طول الأرض وعرضها من أعظم الواجبات وأفضل القربات إلى الله تعالى. ينادي متى يفاك ساري قيود الخيان هم الحكام وشهداء الزوء علماء السوء ووزراء البلاط وأصحاب الأقلام المأجورة ومن شابههم. فخلافنا مع الحكام ليس خلافا فرعيا يمكن حله. هل يمكن للمسلم أن يقول للمسلمين ضعوا أيديكم في يد كرزاي؟ ما الفرق بين كرزاي العجم وكرزاي العرب؟ هؤلاء الحكام قد خانوا الله ورسوله وخرجوا من الملة وخانوا الأمة. إن الذين يريدون أن يحلوا قضايانا عبر هؤلاء الحكام العجزة الخونة قد خدعتهم أنفسهم وخادعوا أمته وركنوا إلى الذين ظلموا وضلوا ضلالا مبينا. علماء أصول ويزعمون أن الحكام الخائنين ولاة أمر لنا. وقسم بدا له أنه لن يستطيع أن يستمر في الدعوة والتدريب ويؤمن معهده أو جمعيته أو جماعته ويؤمن نفسه وجاهه وما لم يمدح الطاغوت ويداهن. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. فحال من يريد أن يتحمل الدين بحق والعداء من أهل الباطل لا التعايش كما نرى ولا. فنصرة الدين ليست دروسا تعطى فقط. شتان بين الجلوس وتقديم الدروس وبين تقديم النفوس والرؤوس. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ النفير إن أوجب الواجبات بعد الإيمان اليوم دفع وقتال العدو الصائل. فلينظر الرجل أيكون من الطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة. فما بقي قسم الرابع انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأبشركم أن الجهاد في أفغانستان قائم اليوم بشكل جيد والحمد لله. الأمريكيون في ورطة حقيقية اليوم ولن تؤتوا بإذن الله من قبلنا مع إخواننا المجاهدين الأفغان بإذن الله. فنرجو ألا نؤتى من قبلكم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. النفير. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده ورسوله آية السيف ليحق الحق ويبطل الباطل. فالحمد لله القائل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والحمد لله القائل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والقائل: أخرج المشركين من جزيرة العرب. أما بعد، ففي الوقت الذي تسيل فيه دماء المسلمين وتهدر في فلسطين والشيشان والفلبين وكشمير والسودان، ويموت أطفالنا بسبب الحصار الأمريكي في العراق، وفي الوقت الذي لم تنتهي جراحنا بعد منذ الحروب الصليبية على العالم الإسلامي في القرن الماضي، ونتيجة لاتفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا والتي أدت إلى تقسيم العالم الإسلامي إلى قطع وأشلاء، وما زال عملاء الصليبيين يحكمونها إلى اليوم، إذ بأجواء اتفاقية سايكس بيكو تطل علينا من جديد، إنها اتفاقية بوش بلير ولكنها تحت نفس الراية ولنفس الغاية، إنها راية الصليب وغايتها تخطيم ونهب أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن اتفاقية بوش بلير تزعم أنها تريد القضاء على الإرهاب، ولم يعد يخفى حتى على العوام أنها تريد القضاء على الإسلام، ومع ذلك يؤكد حكام المنطقة بالخطابات والخطط تأييدهم لبوش في محاربة الإرهاب، أي في محاربة الإسلام والمسلمين، في خيانة واضحة للملة والأمة، معتمدين على مباركة علماء السلاطين ووزراء البلاط. وكما أنه لا يخفى أن الاستعداد الحالي للهجوم على العراق ما هو إلا حلقة في سلسلة الاعتداءات المعدة لدول المنطقة بما فيها سوريا وإيران ومصر والسودان، إلا أن التركيز لتقسيم بلاد الحرمين يأخذ نصيب الأسد في خطتهم، مع العلم أنه هدف استراتيجي قديم منذ أن نقل ولاؤها من بريطانيا إلى الولايات المتحدة منذ 6 عقود. وقد حاولت أمريكا قبل 3 عقود تنفيذ هدفها هذا في أعقاب حرب 10 من رمضان، يوم هدد رئيسها نيكسون بغزو بلاد الحرمين على الملأ، ولم يتيسر له ذلك في وقتها بفضل الله. ولكن مع بداية حرب الخليج الثانية أنشأت أمريكا قواعد عسكرية مهمة وخطيرة منتشرة في بلاد الحرمين وخاصة قرب العاصمة، ولم يبق لهم إلا التقسيم. واليوم يبدو أن الوقت المناسب للتقسيم قد حان في نظرهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وخلاصة الأمر أن استهداف أمريكا للمنطقة عموما وتقسيم بلاد الحرمين خصوصا ليس سحابة صيف عابرة، وإنما هو هدف استراتيجي لا يغيب عن نظر السياسة الأمريكية الماكرة. فماذا أعدت الحكومات في المنطقة لمقاومة هذا الهدف الاستراتيجي العدواني؟ لا شيء يذكر سوى زيادة في الولاء للصليبيين، أضف إلى ذلك اجتماع وزراء الداخلية العرب المنتظم لمحاربة المجاهدين والتضييق على الدعاة والعلماء الصادقين الذين يسعون لتنبيه الأمة وإيقاظها للدفاع عن نفسها. وإن من أهم أهداف هذه الحملة الصليبية الجديدة تهيئة الأجواء وتمهيد المنطقة بعد التقسيم لقيام ما يسمى بدولة إسرائيل الكبرى، التي تضم داخل حدودها أجزاء كبيرة من العراق ومصر، مرورا بسوريا ولبنان والأردن وكامل فلسطين وأجزاء كبيرة من بلاد الحرمين. وما أدراك ما إسرائيل الكبرى، وما سيصيب المنطقة من ويل وثبور. إن ما يجري لأهلنا في فلسطين ما هو إلا نموذج يراد تكراره في سائر المنطقة على يد التحالف الصهيوني الأمريكي: قتل للرجال والنساء والولدان، وسجون وإرهاب، وتهديم للبيوت، وتجريف للمزارع، ونسف للمصانع، والناس في خوف دائم ورعب جاف، ينتظرون الموت في كل لحظة من صاروخ أو قذيفة تهدم بيتا وتقتل أختا وتأيد رضيعة. فماذا نجيب ربنا غدا؟ إن ما يجري هناك لا يحتمله أولو البأس من الرجال، فكيف بحال الأمهات المستضعفات وهن يرين أطفالهن يقتلون بين أيديهن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إني أبرأ إليك من فعل هؤلاء من اليهود والنصارى والحكام الخائنين ومن كان في حكمهم، وأعتذر إليك من فعل هؤلاء القاعدون عن نصرة الدين. وإن مما يعنيه قيام إسرائيل الكبرى هو خضوع دول المنطقة لليهود. وما أدراك ما يهود؟ يهود افتروا على الخالق، فما بالك بالمخلوق؟ يهود قتلة الأنبياء ونقضة العهود، قال الله عنهم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. إنهم يهود أرباب الربا وأئمة الخنا، لن يبقوا لكم شيئا، لا دنيا ولا دين، قال الله عنهم: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. إنهم يهود يعتقدون ديانة أن الناس عبيد لهم، ومن أبى فحده القتل، قال الله تعالى عنهم: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه بعض صفات يهود فاحذروهم، وهذه بعض ملامح المخطط الصليبي فقاوموه. والآن كيف السبيل لكف بأس الكفار وإنقاذ بلاد المسلمين؟ فللإجابة على هذا السؤال أقول: وبالله التوفيق، كما قال العبد الصالح نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالسبيل لكف بأس الكفار هو الجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وابتداء أبشركم بفضل الله أن الأمة اليوم عندها من الطاقات الهائلة ما يكفي لإنقاذ فلسطين وإنقاذ باقي بلاد المسلمين، ولكن هذه الطاقات مقيدة فيجب العمل على إطلاقها. كما وأن الأمة موعودة بالنصر، لكن إذا تأخر النصر فبسبب ذنوبنا وقعودنا عن نصرة الله، قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والأمة موعودة بالنصر أيضا على اليهود، كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وفي هذا الحديث تنبيه أيضا إلى أن حسم الصراع مع الأعداء إنما يكون بالقتل والقتال، لا بتعطيل طاقات الأمة لعشرات السنين عبر طرق أخرى كخدعة الديمقراطية وغيرها. وبعد هذه المبشرات أتحدث إليكم عن بعض الأمور التي تساعدنا على الجهاد في سبيل الله، ومنها ذكر بعض الوقائع والحروب التي انتصر فيها المسلمون خلال العقدين الماضيين، مما يزيد من ثقة أبناء الأمة بأنفسهم لما لذلك من أهمية في تعبئة الأمة لتدافع عن نفسها ضد التحالف الصليبي الصهيوني. وفي الحقيقة أن الأمة الإسلامية هي القوة البشرية العظمى إن أقامت دين الإسلام حقا، وهذا ما أثبته التاريخ خلال القرون الماضية، وهي قادرة على قتال ومقاومة ما يسمى بالدول الكبرى. وقبل ذلك سأذكر حادثة ذات صلة بموضوع قتال القوى الكبرى. ذكر أهل السير أن المثنى الشيباني رحمه الله جاء إلى المدينة يطلب مددا من الخليفة لقتال الفرس، فندب الخليفة عمر رضي الله عنه الناس 3 أيام فلم يخرج أحد، ففطن عمر رضي الله عنه لما في نفوس الناس من عقدة قتال القوى العظمى، فأمر المثنى أن يحدث الناس بما فتح الله عليه ضد فارس ليزيل ما بأنفسهم، فقام المثنى فتكلم ونشط القوم، فكان مما قال: يا أيها الناس لا يعظمن عليكم هذا الوجه، فإنا قد تبجحنا فارس وغلبناهم على خير شقي السواد وشاطرناهم وللنا منهم واجترأ من قبلنا عليهم ولها إن شاء الله ما بعدها. فتحمس الناس وقام أبو عبيد الثقفي وعقد له الخليفة اللواء وتتابع القوم رضي الله عنهم. وأنا أقول متشبها بأولئك الكرام: يا أيها الناس لا يعظمن عليكم هذا الوجه، لا يعظمن عليكم وجه أمريكا وجيشها، فقد ضربناهم والله مرارا وهزموا تكرارا وإنهم أجبن قوم عند اللقاء. وقد تبين لنا من مدافعتنا ومقاتلتنا للعدو الأمريكي أنه يعتمد في قتاله بشكل رئيسي على الحرب النفسية نظرا لما يمتلكه من آلة دعائية ضخمة، وكذلك على القصف الجوي الكثيف إخفاء لأبرز نقاط ضعفه وهو الخوف والجبن وغياب الروح القتالية عند الجندي الأمريكي. ولولا ضيق المقام لحدثتكم عن ذلك أشياء تكاد لا تصدق في قتالنا لهم في تورا بورا وشاهي كوت بأفغانستان، وأرجو الله أن ييسر وقتا ونتحدث عن ذلك بالتفصيل. وابتداء أذكركم بهزيمة بعض القوى الكبرى على أيدي المجاهدين، فأذكركم بهزيمة الاتحاد السوفيتي سابقا والذي أصبح أثرا بعد عين بعد 10 سنين من القتال الضاري على أيدي أبناء الأفغان ومن ساعدهم من أبناء المسلمين بفضل الله، وكذلك هزيمة الروس في بلاد الشيشان. وضرب المجاهدون أروع الأمثلة في التضحية والفداء، فحطم المجاهدون الشيشان مع إخوانهم العرب والأنصار كبرياء الروس فكبدوهم الخسائر والخسائر، فانسحبوا مدحورين بعد الحرب الأولى، ثم إن الروس رجعوا مرة أخرى بدعم أمريكي، وما زالت روسيا إلى الآن تتكبد الخسائر الفادحة من فئة قليلة مؤمنة، نرجو الله أن يثبتهم وينصرهم. كما أذكركم بهزيمة القوات الأمريكية عام 1402 للهجرة عندما اجتاح بنو إسرائيل لبنان، فقدمت المقاومة اللبنانية شاحنة مملوءة بالمتفجرات إلى مركز القوات الأمريكية المارينز في بيروت، فقتل منهم أكثر من 240 قتيلا فإلى جهنم وبئس المصير. ثم بعد حرب الخليج الثانية أدخلت أمريكا جيوشها إلى الصومال وقتلوا 13,000 من أبناء المسلمين هناك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعندها وثب أسد الإسلام من العرب الأفغان فانبروا لهم مع إخوانهم في تلك الأرض، فمروا كبرياءها في الطين، فقتلوا منهم ودمروا من دباباتهم وأسقطوا من طائراتهم. ففرت أمريكا وحلفاؤها في ليل مظلم لا يلوي أحد على أحد، فلله الحمد والمنة. وفي تلك الفترة أعد شباب الجهاد عبوات ناشفة ضد الأمريكيين في عدن فانفجرت، فما كان من الجبناء إلا أن فروا في أقل من 24 ساعة. ثم في عام 1415 للهجرة وقع انفجار في الرياض قتل بسببه 4 من الأمريكيين، وكان رسالة واضحة تبين اعتراض أبناء المنطقة على السياسة الأمريكية في دعم اليهود واحتلال بلاد الحرمين. ثم في العام الذي يليه وقع انفجار آخر في الخبر قتل بسببه 19 وجرح أكثر من 400، واضطر بعدها الأمريكيون لنقل مراكزهم الكبرى من المدن إلى قواعد في الصحراء. ثم بعد ذلك أيضا في عام 1418 للهجرة هدد المجاهدون أمريكا على الملأ بضرورة الكف عن مساعدة اليهود والخروج من بلاد الحرمين، فرفض العدو التحذير، وتمكن المجاهدون بفضل الله من صفعه صفعتين عظيمتين في شرق أفريقيا. ثم حذرت أمريكا مرة أخرى ولم تستجب، فوفق الله المجاهدين في عملية استشهادية عظيمة فدمرت المدمرة الأمريكية كول في عدن، فكانت صفعة مدوية في وجه العسكرية الأمريكية، كما كشفت العملية عن عمالة الحكومة اليمنية كسائر دول المنطقة. ثم إن المجاهدين لما رأوا أن عصابة الإجرام الأسود في البيت الأبيض تصور الأمر على غير حقيقته، بل يزعم زعيمهم الأحمق المطاع أننا نفسدهم على طريقة حياتهم، وإنما الحقيقة التي يخفيها فرعون العصر أننا نضربهم بسبب ظلمهم لنا في العالم الإسلامي وخاصة في فلسطين والعراق واحتلالهم لبلاد الحرمين. ولما رأى المجاهدون ذلك قرروا أن يتخطوا التعتيم وينقلوا المعركة إلى وسط أرضه وفي عقر داره. وفي يوم الثلاثاء المبارك في 23 من جماد الثاني لعام 1422 للهجرة الموافق للحادي عشر من سبتمبر عام 2001 الميلاد، كان التحالف الصهيوني أمريكي يحصد أبناءنا وأهلنا في أرض الأقصى المبارك حصدا بطائرات ودبابات أمريكية وأيد يهودية، وأبناؤنا في العراق يقضون نحبهم نتيجة الحصار الظالم من أمريكا وعملائها. وفي المقابل كان العالم الإسلامي يعيش في حالة من البعد الشديد عن إقامة الدين حقا. وبينما الأمور على تلك الحال من الإحباط واليأس والتسويف عند المسلمين إلا من رحم الله، ومن الظلم والغرور والعدوان عند التحالف الصهيوني الأمريكي، فقد كانت بلاد العم سام في غيها سادرة بطغيانها هادرة مصعرة خدها للناس، تمشي في الأرض مرحا لا تبالي بأحد، وتظن أن لا سبيل إليها إذ رموا بثالثة الأثاث. وما أدراك ما ثالثة الأثاث؟ عندما وثب شعث الرؤوس مغضرو الأقدام المطاردون في كل مكان، فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وربط على أفئدتهم وكتب الإيمان في قلوبهم، فلم يخشوا في الله لومة لائم، يبتغون ما عند الله تعالى، تأبى نفوسهم أن تنام على الضيم، يريقون ماء الحياة ولا يريقون ماء المحيا، فأغاروا بطائرات العدو في عملية جريئة جميلة ما عرفت البشرية لها مثيلا، فحطموا أصنام أمريكا، فأصابوا وزارة الدفاع في صميم فؤادها، وأصابوا الاقتصاد الأمريكي في سويداء قلبه، فأرغموا أنف أمريكا في التراب، ومرغوا كبرياءها في الطين، فانهار برجان نيويورك، وبذلك الانهيار انهار ما هو أعظم وأضخم، فانهارت أسطورة أمريكا العظمى وانهارت أسطورة الديمقراطية، وظهر للناس أن قيم أمريكا في السافلين، وتحطمت أسطورة أرض الحرية، وتحطمت أسطورة الأمن القومي الأمريكي، وانهارت أسطورة CIA، فلله الحمد والمنة. وكان من أهم الآثار الإيجابية لغزوتي نيويورك وواشنطن أنها كشفت حقيقة الصراع بين الصليبيين والمسلمين، وأظهرت ضخامة العداء الذي يكنه لنا الصليبيون عندما نزعت الغزوتان جلد الشاة عن الذئب الأمريكي وظهر على حقيقته البشعة، واستيقظ العالم أجمع من رقاده، وانتبه المسلمون إلى أهمية عقيدة الموالاة في الله والمعاداة في الله، وقويت روح الأخوة الإيمانية بين المسلمين، مما يعتبر خطوة عظيمة نحو توحيد المسلمين تحت كلمة التوحيد لقيام الخلافة الراشدة بإذن الله. وبدا ظاهرا للناس أن أمريكا هذه القوة الظالمة يمكن أن تضرب ويمكن أن تذل وتهان وتقهر، ولأول مرة تعي غالبية الشعب الأمريكي حقيقة القضية الفلسطينية، وأن ما أصابهم في منهاتن كان بسبب سياسة حكومتهم الظالمة. فخلاصة الأمر أن أمريكا دولة عظمى ذات قوة عسكرية ضخمة وذات اقتصاد عريض، ولكن كل ذلك على قاعدة هشة، لذا فإنه بالإمكان استهداف تلك القاعدة الهشة والتركيز على أبرز نقاط الضعف فيها، وإذا ما ضربت في عشر معشار تلك النقاط فإنها بإذن الله ستترنح وتنكمش وتتخلى عن قيادة العالم وظلمه. ولقد استطاع عدد يسير من فكة الإسلام رغم وقوف التحالف الدولي ضدهم أن يقيموا الحجة على الناس بوجود القدرة على مقاومة ومقاتلة ما يسمى بالقوى العظمى، واستطاعوا أن يدافعوا عن دينهم وأن ينفعوا قضايا أمتهم أكثر مما فعلته حكومات وشعوب 54 دولة في العالم الإسلامي، لأنهم اتخذوا الجهاد سبيلا لنصرة الدين. وكما قال أبو هلالة: وللنصر أسباب وللخسر مثلها، وكل طريق يورث الخلد رابح، دروب العلا شتى وأقصرها التي تريق الدماء في جانبيها الجحاجح. وأمثال هؤلاء الفتية الأبطال في الأمة كثير بفضل الله، ولكنهم مقيدون، فينبغي علينا أن نتعاون جميعا لفك قيودهم لينطلقوا مجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد هو سبيل عز هذه الأمة وأمنها. وإن القيود والسدود التي تحول بين شباب الأمة وبين انطلاقها للجهاد كثيرة، إلا أننا سنتحدث عن أهمها. وبين يدي ذلك أذكر حديثا من الصحيحين: من اهتدى به سلك، ومن ضل عنه هلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فهذا من أسباب هلاكنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأذكر كذلك قصة إسلام خالد رضي الله عنه لتتحرر العقول من التبعية العمياء. فقد قيل له بعد أن أسلم متأخرا: أين كان عقلك يا خالد؟ فلم تر نور النبوة بين ظهرانيكم منذ 20 سنة. فقال: كان أمامنا رجال كنا نرى أحلامهم كالجبال. قال الإمام أحمد رحمه الله: من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. وأول هذه القيود والسدود في عصرنا الحاضر هم الحكام وشهداء الزور من علماء السوء ووزراء البلاط وأصحاب الأقلام المأجورة ومن شابههم. فأما الحكام فقد اتفق الناس على عجزهم وخيانتهم، وأما الذين يطالبون الناس بأن يضعوا أيديهم بأيدي هؤلاء الحكام برغم كل ذلك، نقول لهم: متى نزعت الشعوب أيديها من أيدي الحكام حتى ينصحوا بأن يعيدوا أيديهم مرة أخرى؟ فهذا لم يحدث، والنتيجة كما ترون هيمنة الكفار علينا. وقد قيل: ومن خانه التدبير والأمر طائع فلن يحسن التدبير والأمر جامح. فخلافنا مع الحكام ليس خلافا فرعيا يمكن حله، وإنما نتحدث عن رأس الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهؤلاء الحكام قد نقضوها من أساسها بموالاتهم للكفار وبتشريعهم للقوانين الوضعية وإقرارهم واحتكامهم لقوانين الأمم المتحدة الملحدة. فولايتهم قد سقطت شرعا منذ زمن بعيد، فلا سبيل للبقاء تحتها، والمقام لا يتسع لبسط هذا الأمر هنا. ولكن قد ذكرنا أقوالا لأهل العلم رحمهم الله في البيان 17 الصادر عن هيئة النصيحة والإصلاح. وبعد ذلك نقول: هل يمكن لمسلم أن يقول للمسلمين ضعوا أيديكم في يد كرزاي للتعاون لإقامة الإسلام ورفع الظلم وعدم تمكين أمريكا من مخططاتها؟ فهذا لا يمكن ولا يعقل، لأن كرزاي عميل جاءت به أمريكا، ومناصرته على المسلمين ناقض من نواقض الإسلام العشرة، مخرج من الملة. وهنا لنا أن نتساءل: ما الفرق بين كرزاي العجم وكرزاي العرب؟ من الذي ثبت ونصب حكام دول الخليج؟ إنهم الصليبيون، فالذين نصبوا كرزاي كابل وثبتوا كرزاي باكستان هم الذين نصبوا كرزاي الكويت وكرزاي البحرين وكرزاي قطر وغيرها. ومن الذين نصبوا كرزاي الرياض وجاءوا به بعد أن كان لازئا في الكويت قبل قرن من الزمان ليقاتل معهم ضد الدولة العثمانية وواليها ابن الرشيد؟ إنهم الصليبيون، وما زالوا يرعون هذه الأسر إلى اليوم. فلا فرق بين كرزاي الرياض وكرزاي كابل، فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ إن الحكام الذين يريدون حل قضايانا، ومن أهمها القضية الفلسطينية عبر الأمم المتحدة أو عبر أوامر الولايات المتحدة كما حصل بمبادرة الأمير عبد الله بن عبد العزيز في بيروت ووافق عليها جميع العرب، والتي باع فيها دماء الشهداء وباع فيها أرض فلسطين إرضاء ومناصرة لليهود وأمريكا على المسلمين، هؤلاء الحكام قد خانوا الله ورسوله وخرجوا من الملة وخانوا الأمة. كما أقول أيضا: إن الذين يريدون أن يحلوا قضايانا عبر هؤلاء الحكام العجزة الخونة قد خدعتهم أنفسهم وخادعوا أمتهم وركنوا إلى الذين ظلموا وضلوا ضلالا مبينا، وأحسن أحوالهم أنهم عاجزون فاسقون. فينبغي على المسلمين أن ينصحوهم، فإن لم ينتصحوا فليحذروهم وليحذروا منهم. ويجب على المسلمين كذلك أن يتبرؤوا من هؤلاء الحكام الطواغيت. ولا يخفى أن التبرؤ من الطاغوت ليس من نوافل الأعمال، وإنما هو أحد ركني التوحيد، فلا يقوم الإيمان بغيرهما. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وأما علماء السوء ووزراء البلاط وأصحاب الأقلام المأجورة وأشباههم، فكما قيل: لكل زمن دولة ورجال. فهؤلاء هم من رجال الدولة الذين يحرفون الحق ويشهدون بالزور، حتى في البلد الحرام، في البيت الحرام، في الشهر الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويزعمون أن الحكام الخائنين ولاة أمر لنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون ذلك من أجل تثبيت أركان الدولة. فهؤلاء قد ضلوا سواء السبيل، فيجب هجرهم والتحذير منهم. وإنما تركز الدولة على علمائها وتظهرهم في برامج دينية للفتوى من أجل دقائق معدودة يحتاجهم فيها النظام كل مدة لإضفاء الشرعية عليه وعلى تصرفاته، كما حصل يوم أن أباح الملك بلاد الحرمين للأمريكيين، فأمر علماءه فأصدروا تلك الفتوى الطامة التي خالفت الدين واستخفت بعقول المسلمين، والمؤيد لفعله الخائن في تلك المصيبة العظيمة. والأمة اليوم إنما تعاني ما تعانيه من مصائب وخوف وتهديد من جراء ذلك القرار المدمر وتلك الفتوى المداهنة. ومن قرأ سيرة الأئمة الصادقين في أيام المحن كسيرة الإمام أحمد بن حنبل وغيره رحمهم الله علم الفرق بين العلماء العاملين والعلماء المداهنين، كما في سير أعلام النبلاء وغيرها. وقال الشاعر: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. وأما السد الثاني فهم العلماء والدعاة المحبون للحق الكارهون للباطل القاعدون عن الجهاد، تأولوا تأولا تصد الشباب عن الجهاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء رأوا الباطل ينتشر ويزداد فتداعوا للقيام بواجب نصرة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واهتدى وتفقه على أيديهم خلق كثير وحسنا فعلوا وجزاهم الله خيرا على ذلك. إلا أن الباطل يضيق صدره بالحق وأهله فشرع في مضايقتهم وإخافتهم ومنعهم من الخطب والدروس وفصلهم من وظائفهم، ثم سجن من أصر على مواصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن هذه الضغوط الشديدة أدت تدريجيا إلى انحراف المسار إلا من رحم الله، وهذا أمر بدهي لأن الإنسان لا يستطيع أن يتخذ القرار الصحيح في ظل أوضاع غير صحيحة وخاصة من الناحية الأمنية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. هذا إذا كان غضبانا، فكيف إذا كان خائفا؟ فالتخويف الذي تمارسه الدول العربية على الشعب قد دمر جميع مناحي الحياة بما فيها أمور الدين، إذ الدين النصيحة ولا نصيحة بغير أمن. وقد قسم الخوف الناس إلى أقسام وسنتحدث عن بعضهم. فقسم انتكس والتحق بالدولة ووالاها ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقسم بدا له أنه لن يستطيع أن يستمر في الدعوة والتدريس ويؤمن معهده أو جمعيته أو جماعته ويؤمن نفسه وجاهه وماله إن لم يمدح الطاغوت ويداهنه. فتأول تأولا فاسدا باطلا فضل ضلالا مبينا وأضل خلقا كثيرا. وقسم آخر حفظهم الله من مجارات الحكام الخائنين ومداهنتهم، وحرصوا على البقاء تحت راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد كانت لهم جهود مشكورة في الدعوة إلى الله. إلا أن الضغوط التي سبق ذكرها كانت كبيرة جدا ولم يهيئوا أنفسهم لتحملها، ومن أهمها تكاليف الهجرة والجهاد. وقد كانت الفرصة متاحة منذ أكثر من عقدين ولم يستفيدوا منها، مما أفقدهم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح إلا من رحم الله في مثل هذه الأيام العصيبة. ولذا نرى فريقا منهم ما زالوا إلى الآن لم يتخذوا قرار الجهاد والمقاومة. إن نصرة الدين وإقامته لها تكاليف عظام وصفات واضحة في كتاب الله وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فمن لم يتصف بهذه الصفات لا يستطيع أن يقوم بنصرة الدين. هذه الصفات ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وفي الخبر الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وورقة ابن نوفل قال ورقة: يا ليتني فيها زبعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فحال من يريد أن يتحمل الدين بحق هو العداء من أهل الباطل، لا التعايش كما نرى ولا حول ولا قوة إلا بالله مع أهل الباطل. وحال من أراد إقامة الدين هو السعي في نصرته بالنفس والنفيس، كما قال ورقة: إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وكذلك كان الحال يوم بيعة العقبة. فنصرة الدين ليست دروسا تعطى فقط، والدين لا يقوم على فتات أوقاتنا وأموالنا، وإنما سلعة الله غالية. فشتان شتان بين الجلوس وتقديم الدروس، وبين تقديم النفوس والرؤوس لنصرة الله. لذا فإن العباس بن عبد المطلب وقد كان على دين قومه أراد أن يطمئن على ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم عند الأنصار، فقال، فكان مما قال: فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصيرة بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة، فإنها سترميكم عن قوس واحدة. فأقول: هذه الصفات كانت مطلوبة لأهل الإيمان لحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مطلوبة اليوم أيضا لحفظ دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن أنهى العباس كلامه قال البراء بن معرور من الأنصار: قد سمعنا ما قلت، وإنا والله لو كان في أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه، ولكننا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله. فأقول: هكذا الدين، إنما يقوم بالوفاء والصدق وببذل المهج من أجل المنهج. ثم مما قاموا للمبايعة قال أسعد بن زرارة: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: يا أسعد، أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. هكذا كانت صفات الذين يريدون أن يحموا ويقيموا دين الإسلام رضي الله عنهم. وكذلك اليوم يقول المجاهدون للعلماء والدعاة الذين يحبون الحق ولا يداهنون الباطل: فأنتم قد رفعتم راية دين الإسلام، وتعلمون أنه دين رسول الله حقا، وإن حملكم له بحق يعني مفارقة حكومات العرب والعجم في الأرض كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فحافظوا على الراية وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروا راية المدافعة والمقاتلة، ولا تحولوا بين شباب الأمة والجهاد في سبيل الله فهو أعذر لكم عند الله. والآن نتحدث عن ما هو واجب المسلمين تجاه هذه الحرب الصليبية الصهيونية ضد أمة الإسلام. قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إن أوجب الواجبات بعد الإيمان اليوم هو دفع وقتال العدو الصائل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما دفع العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط. فالجهاد اليوم متعين على الأمة بأسرها، وهي واقعة في الإثم إلى أن تخرج من أبنائها وأموالها وطاقاتها ما يكفي لقيام الجهاد الذي يدفع بأس الكفار عن جميع المسلمين في فلسطين وغيرها. فيجب على المؤمنين أن يجاهدوا لإحقاق الحق وإبطال الباطل كل بحسب طاقته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. وهذا الحديث العظيم يشمل جميع المؤمنين، فبما أننا مؤمنون إذن فنحن مجاهدون في سبيل الله لنصرة الدين. فالمؤمن الذي عجز عن الجهاد بيده ولسانه يجب عليه أن يجاهد بقلبه، ومن ذلك أن يستمر في بغض أعداء الله ويدعو عليهم، وأن يستمر في موالاة المؤمنين والمجاهدين ويدعو لهم، ويستشعر الأخوة الإيمانية التي تربطه بالمسلمين في جميع مشارق الأرض ومغاربها. وينبغي أن يستشعر أن أهل الإيمان في فسطاط واحد، وأن أهل الكفر في فسطاط واحد، إلى أن يمن الله على الأمة بدولة تضم المسلمين تحت لوائها بإذن الله. وينبغي أن يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله بيده ولسانه، وهذا أضعف الإيمان. وينبغي عليه مقاطعة بضائع أمريكا وحلفائها. وليحذر المؤمن كل الحذر من أن يؤيد الباطل، فإن مناصرة الكافرين على المسلمين ولو بكلمة كفر بواح، كما قرر ذلك أهل العلم. وليحذر من أن يكون من الذين قال الله فيهم: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أو من الذين قال الله فيهم: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. فلا يجمع بين كبيرة القعود وكبيرة التخذيل. والجهاد بالنفس اليوم وإن كان متعينا على الأمة بأسرها، إلا أنه في حق الشباب آكد مما هو في حق الكهول والشيوخ. وكذلك الجهاد بالمال المتعين اليوم هو في حق أصحاب الأموال آكد مما هو في حق غيرهم. ومن فضل الله على الأمة اليوم أن شرح الله صدور كثير من شبابها للجهاد في سبيله والذود عن دينه وعباده. فيجب على الأمة أن تعينهم وتشجعهم وتيسر أمورهم ليدافعوا ويدفعوا عنها الظلم والخزي والإثم. ويجب على الأمة أيضا أن تحافظ على الجهاد القائم اليوم، وأن تنصره بكل ما أوتيت من قوة، فهو عزيز جدا كما هو في فلسطين والشيشان وأفغانستان وكشمير وأندونيسيا والفلبين وغيرها من بلاد الإسلام. فإن الجهاد في هذه الدول لم تبق رايته مرفوعة بعد فضل الله، رغم الهزمة الشرسة من الأعداء، إلا ببذل ما لا يوصف من العناء والدماء والأشلاء. نرجو الله أن يتقبلهم في الشهداء. وأبشركم أن الجهاد في أفغانستان قائم اليوم بشكل جيد والحمد لله، والأمور تسير نحو الأحسن لصالح المجاهدين بفضل الله. وها نحن في السنة الثانية من القتال، ولم تستطع أمريكا أن تحقق أهدافها، وإنما تورطت في المستنقع الأفغاني. وأما ما اعتبرته أمريكا في الأشهر الأولى للحرب بأنه انتصار بعد أن استولت على المدن نتيجة إخلاء المجاهدين لها، فإنه لا يخفى على الخبراء العسكريين عامة والعارفين بأفغانستان خاصة أنه كان انسحابا تكتيكيا يتماشى مع طبيعة دولة الطالبان ومع طبيعة الأفغان في تاريخهم الطويل مع حروب العصابات. فلم يكن هناك جيش نظامي لدولة الطالبان حتى يدافع عن المدن. لذا لجأ الأفغان بعد الله إلى قوتهم الكامنة في قدراتهم لشن حروب العصابات من عمق جبالهم الوعرة. وبنفس التكتيك الذي قهروا به بفضل الله جيش الاتحاد السوفيتي من قبل، وقد ثبت ذلك بعد أن بدأت حرب العصابات وارتفع معدل العمليات إلى عمليتين يومية. فالأمريكيون في ورطة حقيقية اليوم، فلا هم يستطيعون حماية قواتهم ولا هم قادرين على تشكيل دولة تحمي رئيسها فضلا عن أن تحمي الآخرين. وقد تم بفضل الله التنسيق مع جميع المجاهدين خلال العام المنصرم، والجميع متحمسون للجهاد ويرونه واجبا عليهم. ولولا قلة الإمكانيات لتيسر رفع عدد العمليات يوميا إلى الحد الذي كانت عليه في الجهاد السابق ضد الروس، وهذا ما لا يحتمله الأمريكيون. لذا فإنه من الواجب المتعين على الأمة اليوم أن تدعم الجهاد عموما بما في ذلك فلسطين وأفغانستان. وهذه المحاور من أهم المحاور التي ينبغي التركيز عليها لاستنزاف اليهود حلفاء الأمريكيين والاستنزاف الأمريكيين حلفاء اليهود. وإن هزيمة أمريكا في أفغانستان بإذن الله تكون بداية النهاية لها، ولن تؤتوا بإذن الله من قبلنا مع إخواننا المجاهدين الأفغان بإذن الله. فنرجو ألا نؤتى من قبلكم. والأمة اليوم بين يدي يوم من أيام الله لا ينبغي فيه العجز ولا البغي، وينبغي أن تتجمع فيه زحوف المسلمين ضد زحوف الكافرين، وينبغي فيه التوبة من الذنوب والكبائر، كما ينبغي على الأمة بين يدي هذا الأمر العصيب الذي هو جد ليس بالهزل أن تهجر حياة اللهو واللعب والإسراف والترف، وأن تخشوشن وتتهيأ للحياة الحقة، حياة القتل والقتال والضرب والنزال. وإليكم ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في فتنة مشابهة لما نحن فيه الآن، فقال: واعلموا أصلحكم الله أن النبي قد ثبت عنه من وجوه كثيرة أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها ثلاث فرق: الطائفة المنصورة وهم المجاهدون لهؤلاء القوم المفسدين، والطائفة المخالفة وهم هؤلاء القوم ومن تحيز إليهم من خبالة المنتسبين إلى الإسلام، والطائفة المخذلة وهم القاعدون عن جهادهم وإن كانوا صحيحي الإسلام. فلينظر الرجل أيكون من الطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة، فما بقي قسم الرابع. ويقول رحمه الله أيضا: حتى والله لو كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم حاضرين في هذا الزمان لكان من أفضل أعمالهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين، ولا يفوت مثل هذه الغزاة إلا من خسرت تجارته وسفه نفسه وحرم حظا عظيما من الدنيا والآخرة. انتهى كلامه. ثم أني أوصي الشباب بالاجتهاد في الجهاد، فهم أول المعنيين بفرضيته اليوم كما أشار إلى ذلك الشاطبي رحمه الله في الموافقات. واعلموا أن استهداف الأمريكيين واليهود بالقتل في طول الأرض وعرضها من أعظم الواجبات وأفضل القربات إلى الله تعالى، كما أوصيهم بالالتفاف حول العلماء الصادقين والدعاة المخلصين العاملين، وأوصيهم بالاستعانة على قضاء حوائجهم بالكتمان ولا سيما في الأعمال العسكرية الجهادية. وأبشركم عامة وإخواننا في فلسطين خاصة أن إخوانكم المجاهدين ماضون في طريق الجهاد لاستهداف اليهود والأمريكيين، وما عملية منبات إلا بداية الغيث بإذن الله سبحانه وتعالى. وإننا لن نخذلكم، فامضوا وواصلوا القتال على بركة الله، ونحن معكم ماضون مقاتلون بإذن الله. وقبل الختام أحرض نفسي وإخواني المؤمنين على الجهاد في سبيل الله بقول القائل: وإني لمقتاد جوادي وقاذف به وبنفس العام إحدى المقاذف، فيا ربي فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكف، وأمسي شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف. فوارث من شيبان ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف. وفي الختام أوصي نفسي وأخواني المسلمين بتقوى الله في السر والعلن وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بأن يقبل توبتنا ويفرج كربتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرانا من يد الأمريكيين وعملائهم، وعلى رأسهم الشيخان عمر عبد الرحمن وسعيد بن زعير وإخواننا في غوانتانامو، وأن يثبت المجاهدين في فلسطين وينصرهم وباقي بلاد الإسلام، وأن ينصرنا على عدونا. كما أوصي نفسي وإياكم بكثرة الذكر وقراءة القرآن وتدبره، ففيه الموعظة والشفاء والهدى والرحمة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من أنت؟ أسامة بن محمد بن عوض بن لادن. ما أهدافك؟ نحن خرجنا من بلادنا جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى، رغبة في السعي لتحكيم الشريعة والتحاكم إلى الشريعة، فهذا مطلبنا. أنت متهم بالعداء لليهود والنصارى. هذا ليس تهمة، يعني هذا واجب على المسلمين أن يملكوا. ولك أنشطة ممنوعة كتهريب المخدرات. لا يتهم بذلك إلا رجل مختل غير عاقل. إذن أنت إرهابي. لا نقبل من أحد أن يوجه تهمة علينا بذلك، ويعتدي ويدخل على أرضي ومقدساتي وينهب بترول المسلمين، ثم عندما يجد أي مقاومة من المسلمين يقول هؤلاء هم إرهابيون. أمريكا ستحاكمك. هذا يعني حماقة أو بيستحمق الآخرين. ما رأيك في الإرهاب الفلسطيني؟ أنا أنظر بإجلال كبير واحترام إلى هؤلاء الرجال العظام في فلسطين الذين يلقنون اليهود دروسا عظيمة في كيف يكون الإيمان وكيف تكون عزة المؤمن. ولكن للأسف كلما اجتمع ملك مع رئيس قالوا بحثوا القضية الفلسطينية، وبعد مرور نصف قرن تتضح الصورة جلية أنهم جاءوا ليدينوا أولئك الأشبال الذين قتل آباؤهم وعذبوا واضطهدوا، يدافعون عن دينهم، يريدون أن يجلوا الكفار منها. من فضلك وضح كلامك. من المعضلات توضيح الواضحات. لقد أخطأت يا أسامة. ما الخطأ في أن تقاوم المعتدي عليك؟ جميع الملل هذا جزء من كياني. هؤلاء البوذيون، هؤلاء الكوريون الشماليون، هؤلاء الفيتناميون قاتل الأمريكان، هذا حق مشروع، فبأي حق الإعلام العربي والإسلامي يطارد المجاهدين؟ يا أسامة أنت تهدد بقتل المدنيين. أسامة يهدد قتل المدنيين؟ فهم ماذا يقتلون في فلسطين؟ يقتلون الأطفال، ليس المدنيين فقط بل الأطفال. نحن نفرق بين الرجل وبين المرأة والطفل والشيخ الهرم. أما الرجل هو مقاتل سواء حمل السلاح أو أعان على قتالنا بجمع المعلومات فهو مقاتل. أنت عدو الشعب الأمريكي. نسبة الذين يؤيدون في ضرب العراق تقريبا 3/4 الشعب الأمريكي. فشعب ترتفع أسهم رئيسه عندما يقتل الأبرياء. الشعب عندما يرتكب رئيسه الفواحش العظيمة الكبائر تزيد شعبية هذا الرئيس. شعب منحط لا يفهم معنى للقيم أبدا. فمن واجبنا شرعا أن نقاوم هذا الاحتلال بكل ما أوتينا من قوة ونعاقبه بنفس الطرق التي هو يستخدمها. لا تكثر الكلام، نحن نريد شيئا واحدا، أن تسلموا أسامة بن لادن فقط. نعم هذا ما نريد. تتعاملون مع الناس كأنهم عبيد أو غلمان، لأنك مجرم وعليك تهم كثيرة. هذه التهم باطلة جملة وتفصيلا. ستهزم يا أسامة. أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد، لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمد حتى لا يعيش في الواقع عن سوء الواقع. أن تخرج محمد ماذا فعلت بنا يا أسامة؟ فالكل يرمي علينا سهاما. ماذا فعلت بنا يا أسامة؟ فالكل يرمي علينا سهاما. أسامة ممكن ما يفعل شيء، فأن الأمر ليس متعلق بأسامة. هذه أمة من 1,200,000,000 مسلم، لا يمكن قطعا حتما أن تدع بيت الله العتيق لهؤلاء المنازل المساكين من اليهود والنصارى. سأفذل مهجتي وأذود وحدي، وإن زحف الطغاة وهم ألوف فقومي، يا لقومي قد تواروا، تروعهم من الباغ الزحوف، وترمقني لوا وحولي من ظنونهم لفيف. أنا نحن مستعدون في أي وقت لأي محكمة شرعية يقف فيها المدعي والمدعى عليه. أما إذا كان المدعي هو الولايات المتحدة الأمريكية، فنحن أيضا في نفس الوقت نكون أيضا ندعي عليها بأشياء كثيرة بعظائم الأمور التي ارتكبتها في بلاد المسلمين. سنقتلك يا أسامة، ستقتل. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. فهذه أمي لنا المجاهد. أبيت وأدمعي تروي اعتذاري، وحبر يراعتي دام رعوف. ألا أين الطريق فأين خيري؟ إلى الجنات منتفض شغوف. ستهزم يا أسامة. الحرب والسجال يوم لنا ويوم علينا. وأن الرجولة حب لدين يكون الجهاد بأعلى سنادة، وأن الرجولة زهد وترك لدنيا وجاه رفيع مقامة. أعيدوا كتابة كل المعابد، فإن الرجولة تعني أسامة. أعيدوا كتابة كل المعابد، فإن الرجولة تعني أسامة. الحمد لله.